الحمد لله القائل إنا كفيناك المستهزئين، والقائل في محكم كتابه إن شانئك هو الأبتر، والقائل سبحانه فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، والقائل أليس الله بكاف عبده، والقائل إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. أحمده سبحانه وأشكره وأستغفره وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على نبيه القائل نصرت بالرعب مسيرة شهر، والقائل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، كلنا تألم في هذا الأسبوع من أمرين عظيمين مرا بالمسلمين. أما أولهما ففي بلادنا ويتعلق بديننا ونبينا صلى الله عليه وسلم وثوابتنا، وأما الثاني ففي بلاد الشام، حيث بدأ طاغية الشام بضرب شعبه في مجازر رهيبة أجرى منها أنهارا من الدماء، من دماء إخواننا في سوريا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم البلاء، وأن يعجل لهم النصر، وأن يشفي صدور المؤمنين من هذا الطاغية وزبانيته. أما الحادثة الأولى فلنا معها وقفات، بعد أن نبين أن رجلا ممن تأثروا بالأفكار الإلحادية والزندقة التي يشيعها كثير من الكتاب والمفكرين المندسين في صفوفنا، والذين تتاح لهم عبر وسائل الإعلام نوافذ ينفذون منها على الناس وعلى أفكارهم، فيشككون الناس في عقائدهم وفي نبيهم ودينهم وفي علمائهم وأهل الخير منهم. انتهت كل المشاكل عندهم إلا هذه المشاكل التي يفتعلونها من أهل الدين، فيكبرونها ويضخمونها حتى يرونا شيئا لم نره ولم نره. هؤلاء يكتبون في العنن شيئا، ولكنهم يخفون في السر شيئا أعظم منه. قد بدت البغضاء من أفواههم، وأما ما تخفي صدورهم فهو أكبر وأكبر من ذلك الذي بدا من أفواههم. وهذا الذي أخفته صدورهم يأبى الله عز وجل إلا أن يفضحهم به. قال عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على فلتات لسانه وصفحة وجهه. وهكذا نجد هؤلاء الكتاب إذا أرادوا أن ينقضوا عرى الدين استدلوا بآيات الكتاب المبين وبأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يأبى الله عز وجل إلا أن يكشف لنا أستارهم ويهتك سرهم ويبين لنا من طوت عليه قلوبهم ودخائلهم. فعندما تنظر إليهم في لياليهم حينما يجتمعون ليخططوا ويفعلوا ما يريدون أن يوقعوا به المؤمنين يكشفهم الله سبحانه وتعالى، وعندما يكتبون مقالاتهم في الشبكة العنكبوتية وفي المواقع الليبرالية يبدو لنا ما كانوا يخفونه عنا، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، حيث تبدو لنا صفحة هؤلاء ولا ينطلي علينا خداعهم ومكرهم الكبار الذي يريدون به أن يروجوا لأنفسهم ومقالاتهم. نعوذ بالله من شرهم. لقد بدأ أحدهم في هذا الأسبوع المنصرم فكتب كتابات أنزه موقفي هذا ومسامعكم أيها المؤمنون عن أن أتفوه بها، فهي أعظم وأشنع من أن يتفوه بها مسلم، إنها عظيمة في حق الله عز وجل وعظيمة في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظيمة في حق ديننا وثوابتنا وعقيدتنا وشعائرنا ومشاعرنا نحن المسلمين. عندما كتب ذلك في موقع تويتر العالمي انقض أهل الإيمان منددين بما يقوله ذلك الأفاك الأثيم، انقضوا عليه يبينون أي جرم اقترفه هذا الأفاك الأثيم وأي خطأ عظيم على الشريعة وعلى العباد والبلاد من تلك المقالات التي تسخر من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن أيها المؤمنون، ألقى الله عز وجل الرعب في قلوب أولئك الأفاكين الآثمين المنافقين الذين يبدون ما لا يبطلون ويحاولون أن يراوغوا روغان الثعلب وأن يندسوا في صفوفنا ويكتبوا في صحفنا، وتبتهج إعلامنا مع كل أسف بأمثالهم، فيعتذر اعتذار المنقهر ثم يلوذ بالفرار. نسأل الله العافية والسلامة. قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. سيأتي الله بك وينتقم منك، وهذه سنة الله عز وجل في من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه إن لم يتمكن منه أهل الإيمان أو لم يقم أحد بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الله بحق رسوله، لأن الله سبحانه وتعالى وعد رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكفيه المستهزئين وأن يجعل شانئيه ومبغضيه لهم البتر والقطع في الدنيا قبل الآخرة. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. إن لنا وقفات مع هذه الحادثة التي وقعت في بلاد الحرمين ينبغي لنا أن نتفكر فيها وأن نتدبر عواقبها وألا تمر علينا دون وقفة عابرة ومتأملة. فبادئا نقول إن الله سبحانه وتعالى سينتقم لنبيه، إما أن يكون ذلك بأيدي المؤمنين الصادقين، وإما أن يكون وعدا من عند الله سبحانه وتعالى يوقعه بأولئك المنتهكين لحرمة نبينا صلى الله عليه وسلم. ولن يضيع هذا الكلام ولن يذهب وعد الله سبحانه وتعالى، والله لا يخلف الميعاد. الوقفة الثانية: لا تحسبوه شرا لكم، لا تحسبوه أيها المؤمنون شرا علينا أن يتكلم مثل هذا المتطاول على عرض محمد صلى الله عليه وسلم وعلى جنابه الأشرف، لا تحسبوه شرا، بل في طياته خير، ولذلك قدره الله سبحانه وتعالى وأمضاه. ومن خيره أن تستخرج الغيرة من قلوب المؤمنين، وأن يميز الله الصفوف فيعلم أهل الحق من أهل الباطل، ويعرف أهل الإيمان من أهل النفاق، وتعرف مواقف الناس من خلال هذا الحدث. إعلامنا عندما يقع خطأ يسير من عضو من أعضاء الهيئة تنبري الأقلام الإعلامية لتكتب منددة بذلك الخطأ الذي وقع، وعندما ينتهك عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وينال شرفه وجانبه الأكرم بأبي هو وأمي، يصمتون صمت القبور، لا تجد منهم متحدث ولا ديار ولا نافخ نار، وكأن القضية لا تعني أحدا في هذه البلاد، بلاد الإسلام التي منذ أعلنت الشهادة لله لم تنصرف عن دينها بحمد الله إلى يومها. وأدل الأدلة على ذلك هذه الغضبة العارمة التي وقفها هؤلاء المؤمنون حكاما ومحكومين من هذا المأفون المتمرد على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه الهبة التي دلت على مرجعية الإسلام في هذه البلاد، وأن أهل البلاد لا خيار لهم إلا الإسلام. وإن أعلن هؤلاء أننا نريد ونريد، وأن أهل البلاد يريدون ويريدون شيئا غير الله وغير رسوله وغير دينه، فإن الله يأبى والمؤمنون يأبون خيارا غير ما رضوه لأنفسهم. لقد رضينا بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالإسلام دينا. الوقفة الثالثة: هذا الذي سب ليس واحدا، بل هم جماعة، وهم مندسون في صفوفنا، ويؤسفنا أنهم دائما يتكلمون باسم الشعب وباسم الأمة وباسم الناس، وتتاح لهم المنابر الإعلامية، يكتبون ما يشاءون ويتحدثون بما يريدون، ولا يجدون من يردعهم مع كل أسف. فواجب على المؤمنين في هذا الموطن وبدءا من هذا الأسبوع أن تفتح الصفحات لبقية المجموعة. ذاك الذي يقول: الله والشيطان وجهان لعملة واحدة، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا. لماذا يسكت عنه؟ ولماذا يبقى يكتب في صحفنا حتى اليوم دون أن يردع، ودون أن تقام عليه قضية، ودون أن تكشف للمؤمنين ولسائر الناس صحيفته، ويرى جميع الناس سوءاته وما عنده من الخزي والعار؟ إنه من بلادنا وينتسب إلينا ويكتب في صحفنا ويصدر في قائمة الكتاب والمفكرين في بلادنا، وهو في الوقت ذاته يعلن الحرب على الله وعلى رسوله. وليس هذا في بلادنا فقط، بل في سائر بلاد المسلمين مع كل أسف. إن لم ينبر المؤمنون لأمثال هؤلاء يكشفونهم ويهتكون أستارهم ويعلنون براءتهم منهم وقطع علاقتهم بهم، فأي خير فينا أيها المؤمنون؟ ما بالنا إذا لعن الواحد منا أو سبت قبيلته أو انتهك عرضه، انتفض وثار الدم في وجهه واحمرت عيناه وأبدى ألف جهد في مقابلة ذلك الذي أساء إليه أو انتقص من قدره، ما بالنا نتعاجز عندما ينتقص من قدر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وعندما يشتم ربنا جل جلاله لا ننتفض ولا نغار ولا نهتك أستار هؤلاء ولا نقاطعهم ولا نقاطع الذين يتعاملون معهم ولا نندد بأفعالهم ولا نثأر لديننا وثوابتنا وعقيدتنا منهم؟ والله لو قمنا بواجبنا لما قامت لهم بعد اليوم قائمة. وأذكر في هذا المقام قصة صبيغ بن عسل، رجل كان في عهد أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، كان يجمع الآيات المتشابهة فيضرب بعضها ببعض ويروج ذلك على الناس حتى إنهم يحارون ما يقولون في الجواب عن هذه الآية في مقابل تلك الآية. فسمع به عمر وعلم أنه مفتون ملبس عليه يريد أن يعدي بمرضه سائر المؤمنين، فدعاه ثم قال له اجلس، فجلس وكان معه عراجين النخل فعلاه بها رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما زال يضربه حتى أسال الدم من رأسه. فقال كيف تجدك؟ قال يا أمير المؤمنين والله إني لأجد الذي في رأسي قد ذهب. قال قم فإن عاد إليك عد إلينا لنذهبه عنك. فما عاد إلى شيء مما كان عليه. فكان بعض الناس يقول له أين تلك الأسئلة التي كنت تقولها لنا؟ قال ذهبت بها عراجين الرجل الصالح عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. إن أمثال هؤلاء لا ينفع معهم إلا الأدب، وأن يرفعوا إلى القضاء، وأن يؤخذ منهم حق الله وحق رسوله وحق دين الله وحق المؤمنين، وهم الأصل في هذه البلاد وهم أهل هذه البلاد منذ أن أعلنوا لله بالوحدانية بعد بعثة نبي الله محمد بن عبد الله وإلى يومنا هذا. ولن يرضوا عن الإسلام بديلا، ولن يرضوا عن محمد صلى الله عليه وسلم قائدا أو إماما. يجب علينا رابعا أن نأخذ الحيطة لديننا ونبينا وثوابتنا وعقيدتنا، فنمنع المنافقين أو مرضى القلوب أو صرع الشبهات والشهوات من أن يتحدثوا عبر المنابر الإعلامية أو يسنموا أو يرفعوا أو يكرموا، ونطالب بذلك كل مسؤول في هذه البلاد، وأن نجتهد في ذلك لنري الله من أنفسنا خيرا. خامسا، يجب علينا أيها المؤمنون أن نعلم أبناءنا حب الله وحب رسوله، وأن نثبت الاعتقاد في قلوب أبنائنا، فهذا الذي ضل هو من أبناء المسلمين، هو من أبناء المسلمين ولكنه ضل الطريق، صار يقرأ لهؤلاء المنحرفين من الزنادقة والمفكرين الملحدين حتى تأثر بأفكارهم ثم بدأ يلوكها ويغرد بها، نسأل الله العافية والسلامة. فإذا لم نزرع في قلوب أبنائنا الإيمان فإننا لا نأمن عليهم أن يصطادهم هؤلاء عبر وسائلهم المنتشرة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد كيدهم في نحورهم. اللهم جنبنا شرورهم واكفنا واكفنا كيدهم يا حي يا قيوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه الخير كله، وأصلي وأسلم على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد أيها المؤمنون، فلا يخفى عليكم ما وقع لإخواننا في سوريا من ظلم هذا الظالم وزبانيته عليهم من الله ما يستحقون. لقد وقع بهم من البلاء واللأواء والضر ما لا يخطر في قلب مسلم. المسلمون هناك يقتلون ويؤذون ويعذبون وتنتهك أعراضهم من هذه الشرذمة الباطنية والطائفة الحاقدة على الإسلام وأهله، طائفة النصيرية التي قال شيخ الإسلام ابن تيمية فيها إنهم أكفر من اليهود والنصارى، لا يعرفون صلاة ولا صوما ولا زكاة ولا حجا، لا يحجون مع المسلمين ولا يأتون إلى بيت الله الحرام، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى وتطهيره لبيته أن يأتيه أمثال هؤلاء. هؤلاء أعدى الأعداء، أعظم عداوة للمسلمين من اليهود والنصارى، لأن اليهود والنصارى أهل كتاب قد أبدوا لنا صفحتهم وأبانوا لنا عقيدتهم وعلمنا صفوفهم وميزناهم عنا. أما هؤلاء فهم في مندسون بيننا، يدعون الإسلام وليسوا من الإسلام في شيء. فانظروا إليهم اليوم، قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. ها هم اليوم يضربون حمص بالطائرات، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنقمة منهم. اللهم انتقم منهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم انتقم منهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم انتقم منهم فإنهم لا يعجزونك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش الكريم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. إنا نسألك يا حي يا قيوم أن تعجل بالنقمة من بشار وطغمته الفاسدة. اللهم اهزمهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم اهزمهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا فيهم ما تقر به عيون المؤمنين. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم هازم الأحزاب، اهزمهم وانصر إخواننا المستضعفين من عليهم. اللهم إن ببلاد الشام من إخواننا المستضعفين من أصابهم من الضر واللأواء ما لا يرفعه إلا أنت ولا يعلمه أحد إلا أنت. اللهم عجل لهم بالنصر، اللهم عجل لهم بالنصر يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا أيها الذين آمنوا إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبارك عليهم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.